يقول حذف المتعلق يفيد العموم المعمول فيه، يعني عندنا مثلا فعل أو صفة لازمة أو نحو ذلك يكون المتعلق بها أشياء، إذا حذف المتعلق دل على العموم، دل على العموم. كيف؟ مثل ماذا؟ يقول مثل لعلكم تتقون، تتقون ماذا؟ تتقون أي شيء؟ تتقون المحرمات، تتقون النار، تتقون الله، تتقون عام كل شيء. إن كنتم تعلمون، تعلمون ماذا؟ تعلمون كذا، تعلمون كذا، تعلمون كذا. فاسألوا أهل الذكر، اسألوا أهل الذكر عن أي شيء نسألهم، نسألهم عن أي شيء عام، اسألهم عن كل شيء، كل شيء تحتاج إليه وهم له أهل اسألهم. وهكذا يقول حتى أشياء كثيرة في القرآن تقرأها أنت يجب أن تفسرها على هذا الوجه، أن حذف المتعلق يدل على العموم. ومثل قول سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين، محسنين في أي شيء؟ محسنين في عباداتهم، ولا محسنين مع الخلق، ولا محسنين مع الله، ولا محسنين في أي شيء عام. فينبغي أن تفسر هذه كلمة المحسنين هنا على عمومها. والله يحب الصابرين، يحب الصابرين في أي شيء؟ الصابرين على ماذا؟ الصابرين على الأقدار والمصائب، ولا الصابرين على الطاعات، ولا الصابرين على المعاصي؟ نقول كلها داخلة. فينبغي المفسر إذا مر على مثل هذه الآيات التي حذف المتعلق فيها أنه يجب عليه أن يعممها، يعمم هذه الأشياء. يعني ألهاكم التكاثر، ما تقول ألهاكم التكاثر في أولادكم، هذا قصر. ما الذي جعلك تقصر على هذا المعنى؟ ألهاكم الله التكاثر في أولادكم فقط ولا في أموالكم؟ بما أي شيء ألهاكم الله التكاثر؟ ألهاتكم عن أي شيء؟ نقول ألهاكم التكاثر، التكاثر في الأولاد، التكاثر في الأموال، التكاثر في الجاه، التكاثر في كل شيء، كل شيء يدخل فيه إنسان يظهر نفسه ويحب التكاثر يدخل في هذه الآية.